أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي كنتم مستهزئين. السماء فكانت لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا لا يسمعون فيها نفوا ولا كرامة Oh, يوم يقول الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ذلك اليوم الحق فمن شاء ذلك اليوم الفتح فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وإذا الوحوش حشرت وإذا وقال شرشنا